بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا أعظم النبيين أصدق الصادقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نتم هذا الدرس، عندنا جمع تبرعات لصالح مسجد عمر الفاروق هذا المسجد مقره في طريق المريش، فأعينوا إخوانكم جزاكم الله خيرا. الجمعة الإعداد لمينا في المسجد هذا جمع تبرعات يوم الجمعة، لمينا 8,900,000 أما المسجد قديش لم، يعني المسجد اللي عدا قديش لم في الحصيلة الكلية 900,000 و560,000 ونص. هذا لم على مستوى جميع المساجد 900,000. إذا أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، اليوم سنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع حقيقة فرض نفسه من الناحية الواقعية، فرض نفسه لأنه أصبح يؤثر وأصبح له خطر شديد في مجتمعاتنا وفي شوارعنا وحتى في بيوتنا. هذا الداء العوار هو في الحقيقة أنا في الدرس لا أريد أن أتحدث عن الداء في بلادنا، وإنما أريد أن أتحدث عن ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن الكريم من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من رضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، من رضي بأن يكون هذا الإسلام بجميع شرائعه وأحكامه منهجا للدين والدنيا، منهجا للحياة كلها في بيوتنا، في شوارعنا، في حياتنا، في بيعنا، في شرائنا، في علمنا، في تعليمنا، في أي مجال من المجالات. فمن رضي بأن يكون الإسلام يعني منهجا له في هذه الحياة، يعني يدرك أن الإسلام جاء بتعاليم سمحة، جاء بالقمة في كل شيء، وجاء بالعلو والارتفاع والظهور والبيان والحجة والبرهان. موضوع هذا هو موضوع الكلام الفاحش، الكلام البذيء والسب واللعن والطعن والشتم والكلام المستقذر والهابط، كلام ساقط، كلام الذي يفتخر فيه بالفروج و يصرح فيه بالأعضاء الجنسية أكرمكم الله عز وجل. الكلام الذي يطعن فيه الشرف ويعلن فيه بكلمات بذيئة ويطعن فيه في الآباء والأمهات. ولا نتكلم اليوم حتى يعني نعطي كل مسألة حقها. نحن لا نتكلم اليوم عن سب ربي سبحانه وتعالى وألفاظ الكفر على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الموضوع موضوع خطير وخطير جدا، وله مجال آخر نتكلم فيه عنه، ولا نخلط الأمور ببعضها. اليوم سنخصص هذا الدرس للكلام الفاحش. أصبحنا في مجتمعاتنا، في بيوتنا، في أزقتنا، شوارعنا، في دكاكيننا، حتى في بيوتنا والعياذ بالله، أصبحنا لا نسلم من سماع هذه الكلمات من طرف الكبار، وخاصة من طرف صغار السن، شباب الصاعد، شاباتنا وشبابنا إلى آخره. ما هو ليش نقدر الأخ يمشي مع أخوه في إسقاط في شارع؟ ما هو ليش نقدر الراجل يمشي مع مرته في شارع في حي من الأحياء في أزقة وشوارع المدينة؟ يجيك ضيق يعني تقول لي تحشم، أقولها وبكل صراحة تقول لي تحشم تخرج معه، تحشم تستحيل أن تخرج معه وتتمشى معه لهون ما تسمع من كلمات هابطة يفتخر تعلن ويفتخر فيها بالأعضاء الجنسية. وصارت هذه الكلمات الساقطة الهابطة التي تنم عن سوء أدب عظيم بالنسبة للشخص اللي يقولها، وقلة احترام فظيعة، قلة احترام، قلة تربية، قلة تربية شديدة. تجي تمشي والله تستحي انك تخرج مع الضيف نتاعك، خاصة إذا كان حيث من العائلة، تحشم انك تخرج وما تسمعش، يعني في طريقك وفي مسيرتك وفي مشيك ما تقدرش ما تسمعش كلمة مطاجة من شاب. كلمات قديما، هذه الكلمات الهابطه الساقطه التافهه زمان كنا نسمعوها نادرا قليل، لا يصل الانسان الى درجه شديده من الغضب، يولي ما يكونتروليش روحه ويولي يطلق السم هذا اللي يخرج من فمه. لكن اليوم لا، اليوم يعني انتشر بين شبابنا أن اللي ما يهدرش الكلمة هذه الفاسقة هذه الفاجرة موش راجل، موش قوي، ما عنده شخصية، ما على باليش يعني كيفاش نفسرها، ما هوش راجل، يعني موش ما على باليش، والله ما على باليش ما هدير نفسرها. ثم اللي ما يقولش الهدرة هذه ثم قدام زملاء وهو ضعيف او رخيص او هين او ما عندوش، يعني ما عندوش اللي ما نقول احنا ينسبونه المهم الى الضعف والى شيء من هذا القبيل او هذه الكلمات. وكان ما يقولهاش ما يرتاحش، وصبحت الكلمات هذو عاديه جدا أقول عادية جدا في كلام بسيط هكذا، يقول له هز هز الورقة ضبط ويطلق هكذا رأسه، في كلام بسيط يجي عيشه أطلق أرواح في بلاصة محمد زي ما كنا نقول وا محمد عبد الله قدموا ربي جزيكم صوتكم موقفين عند الباب، قدموا الله جزاكم قدموا الله جزيكم الله تعالى بارك الله فيكم. إذا ولينا القدوس والله من القدوس كثير في مدينة مدينة عريقة، مدينة عظيمة، مدينة لها تاريخ فرض نفسه على جميع ولايات الوطن، في مدينة عزيزة بزاف، في مدينة الشيخ عبد الحميد بن باديس، من أعظم رجال، لا أقول رجال الجزائر فقط وإنما من أعظم رجال التاريخ. وانا اقولها حتى اللي ما يعرفش قيمة الشيخ عبد الحميد بن باديس او لازم يعرف قيمته، في اعظم في رجل الشيخ بن باديس هو اعظم رجالات، لا اقول الجزائر فقط وانما ولا اقول الوطن العربي ولا اقول العالم الاسلامي ولا اقول العالم، بل اقول من اعظم الرجال في التاريخ، عاش في هذه المدينه الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمه الله، في مدينه العلم والعلماء، في المدينة التي كانت وأقول كانت وأقول كانت مدينة تسمى مكة الثانية. اجمع ربي يجزيكم لكم فرطوا بزاف في تربية الأبناء، فرطوا بزاف أيها المعلمون أيها الأساتذة يا طلبة العلم أيها المربون أيها الأمهات يا أصحاب الهمم، خطاب لكم، ركزوا على هذه المسائل، ركزوا على هذه المسائل، الآداب اللفظية، كيفاش نتربوا في الحديث بتاعنا، في الهضرة بتاعنا، في الكلام بتاعنا، ركزوا. الصحبة الصالحة، ركز على ولدك أنه يصاحب الصحبة الصالحة، ليس القوي هو من يسب ويشتم ويطلق الألفاظ في دراسته، هو ليس هي تربية موجودة والخلق موجود هي شخصية، لازم نعالجه، لازم نجتهده، لازم نربيه، لازم ننصحه، لازم نأمره بالمعروف وننهى عن المنكر. تجي واحد يقول كلمة قبيحة على الأقل، على الأقل قول له خذ هذا عين، قول له خذ هذا عين، من شتي تدخل في المجتمع بزاف، من شتي تغمق بزاف، لأننا كل ما تغمقنا كل ما نزيد وكل ما شرح يوسع. نحن انا افضل الان نهضر بالعموم، الله غالب، راني نقول الله غالب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم قراءة منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسان، فان لم يستطع فبقلب، وذلك اضعف اليه على الأقل. تستغرب لما تسمع الشاب والله إنسان بيعتبر مرة يلا بديش تصبر ليه خفت منه ربما يكون عمري شدوش هستحته وربما يقول لي انت اللي دور فيك ويقول لي سبتك ويشتمتك وربما انت بعد يدوس لك بالعبارات بتاعه يعني شكرا ادعيكم بدعوة صادقة ما بينك وبين نفسك يا رب يهديك هذا أقل شيء منها رك تنكر في المنكر منها رك تدعي في ربي ورك تعبد في ربي لأن الدعاء عبادة ومنها قد ربي يستجيب وشخصتك يتهدى على يدك على لسانك وتكون سبب يقضي الأجر بتاعك على الأقل وصلنا لهذا الدرجة يا الله غالب ما عندي من أهدر وما عندي من أقول كمن يعيش في المجتمع وما أخوش فيه لكن ليه عنده سلطة على أولاده وربيهم ليه عنده سلطة على أولاده وربيهم ليه عنده سلطة على التلاميذ بتاعه ينصحهم يأمرهم يرشدهم يوجههم هكذا نصحوا هكذا تهداوا هكذا تربوا كامل انا متاكد انه كان بيسمعوا كلمه ويهزوا زوج رجال او ثلاثه او اربعه او خمسه يهزوا بعضهم من السيد هذا السلام عليكم السلام خويا وش راك لاباس خويا تعيش الله يفتح عليك ربي يجازيك كلام هذا من رسول رايح يستخزى نفسه حتى ما تكونش وحدك رايح يستخزى نفسه مرة الأولى مرة ثانية مرة ثالثة بربي إن شاء الله نقول الله منع يوم ربيين كامل في المجتمع والله منع يوم ربيين كامل لكن هذه مسألة من الأمور اللي تحتاج إلى أن نتعاون إحنا الله عالم في حوايج الشر والله واحد فينا ما يقعد ربع في حوايج الشر والله نسعوا في الدنيا وبرسيف وبكل شر ويش الشر والله والله والله من باخو حاجة تلقينا كل نسعة صحيح ويش الخير ما يقدم إلا الصحيح وما يقدم إلا اللي قلبه بكل صراحة بكل صراحة لأن الشرع عتاهد بلادنا هذي عتاهد كل شتاهد صح بيش تدير الخير هذا صعيب بزاف شباب ولذلك لابد من اننا نتعاون ونتحدوا وننضموا ونتكافئوا نشوف واحد بيع كلمه ربيحه ونزرع قرار احنا ثلاثه ولا اربعه نمشي فيها خويا ربي يجازيك بارك الله فيك ما نضربوه ما نتعداو عليه ما نسبوه ما نشتموه ما والو لا بالعكس لأن ربي يقول وقولوا للناس حسنا وجادلهم بالذي هي أحسن يا ولا تجادل أهل الكتاب لهم كفار إلا بالذي هي أحسن حتى اللي ظلمك وسبك وشتمك وطيح لك الهراء وكلمك بكلام فاسد ما ترجعوش نتايا بنفس الصعب وبنفس الكلام وبنفس الفسد لا فهمنا لبوا بعضنا نشيلوا في العقالة التي هي أحسن تبينوا له اللي عنده قيمة ربما حتى ولملات كرامية ربما ما دريناش نحن بالي باللي كاين فضائيات معينة لكن نقدروا نلموا بعضنا العلاج يعني مجرد يشوفوا علاج برد وش هو انه يهزوا بعضهم زوج ولا ثلاثه اللي يغلط والله يقول كلمه مالقه يمشي له ثلاثه ولا السلام عليكم السلام اخويا ربي يجازيك الله يفتح عليك هذا الكلام موش منيح راح يقول لك هذا الكلام منيح ما راح يقول لك وحتى إذا كان أخذته العزة باليتم على الأقل حطينا له حاجة على الأقل هي الناس اللي يأخذوا معاه بالذي يحسنوا بالعقاد أو بالسمع أو بالكرم أو بالجود وغيره. نديروها مرة مرتين ثلاثة أربعة ينبغي شر الخلق. كما المرة الأولى انتشر سب اللي سب واشتم اللي اشتم وخرج الكلمة هذيك اللي قلت راسه وما لقاش الناس اللي يحضرون بدا الأمر ينتشر. عبد الأمر ينتشر بطريقة هذه لأنه زمان صدينا ما كانش هكا. وأنا نحكي على صدينا لأنني عايش فيها برك ماهوش لأنني ندمت فيها برك، لا لأنني عايش فيها ونتعامل مع ناسها. وإلا في الداء هذا أو ما فتحت بلاد الداء هذا أو ما فتحت بلاد، ولكن ما دام أنني عايش في البلاد هذه يعز علي أن أراها في هذا المسجد. لابد أن نمضي يا رب، لابد أن نسعى اللي يهدر يكلموه بالعقالة، أقول وأعيد بالعقالة والكلام الجيد والكلام الجميل والطرافة والحكمة والموعظة الحسنة ومبينوا له اللي عنده قيمة وعنده أهل وعنده أصل وإلى آخره وكذا وكذا وكذا. يا أخي هذا الكلام ما يجبش ربي جزاك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإكرام والرشاد آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.